لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله بعد أن بيّن أن الإسلام يعمل على تحقيق روابط الأخوة والمعاونة والتماسك حتى يخلق مجتمعا متماسكا وكيانا قويا يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوان المعتدين، وأن الأمة لن تتمكن من القضاء على آثار الأعداء السيئة إلا إذا عادت موحدة الهدف متراصة البنيان مجتمعة الكلمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال: هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسلمين، فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه العلاقات وانفصلت عرى الإخاء وبغى بعضهم على بعض وجب قتال الباغي حتى يرجع إلى العدل وإلى الانتظام في سلك الجماعة. لذلك بوب أو عنوان قتال البغاة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا الاستدلال يدل على أن الواجب أولا قبل قتال البغاة السعي في الإصلاح، لأن الله قال: فأصلحوا بينهما، وهذا الأمر للوجوب، فيجب الإصلاح أولا بالعدل فيما بين الطائفتين. والآية كانت في طائفتين من الصحابة رضي الله عنهم تحت سلطان الدولة المسلمة الواحدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن خروجا عليه ولم يكن سعيا لإزالة سلطانه، لأن المتأخرين عرفوا الطائفة الباغية بأنهم من خرج على الإمام العادل أو عليه خرج على الإمام العادل أو يعني عن طاعته أو لإزالة سلطانه بتأويل سائغ. والآية أعم من هذا التعريف، بمعنى أنه قد يقع بين أفراد أو بين أقاليم أو بين قوى داخل الجماعة المسلمة الواحدة والدولة المسلمة الواحدة نزاعات، فإن عند اتساع الدولة يكون هناك أقاليم ويكون لكل إقليم حاكم، ورغم أن الخليفة أو الحاكم الأعلى الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثله وكان هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والخلفاء الراشدون في حياتهم، إلا أنه قد يقع خلاف إما مع الإمام أو بين طوائف تحت سلطان الإمام، ولذا أوجب الله الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تعود وتفيء وترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل، ويترك قتالها ويرجع إلى الصلح والائتلاف بين المسلمين. فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوي الرأي أن تتدخل فورا وتصلح بين المتقاتلين. وهذا كان دور النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع بداية اقتتال بين طائفتين من الصحابة، كسع غلام بمعنى ضرب من المهاجرين غلاما من الأنصار، أو غلاما من الأنصار كسع غلاما من المهاجرين، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فاجتمعت كل طائفة وكان بينهما شيء من الاقتتال بالأيدي والجريد والنعال، لم يكن بالسيوف والأسلحة. فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أبي دعوة الجاهلية وأين بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال: فإن بغت طائفة على الأخرى ولم ترضخ للصلح ولم تستجب له وجب على المسلمين جميعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية. وقد قاتل الإمام علي الفئة الباغية، ومن هنا ظهر اصطلاح الفئة الباغية أو البغاة أو الطائفة الباغية لمن خرج على الإمام العادل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا فئة باغية، وهذا نص صريح. في أن من خرجوا على علي كانوا بغاة عليه، وكان بداية الأمر الخروج عن الطاعة مع عدم المنازعة في السلطان. يعني ما كانوش بيقولوا أن علي مش خليفة، لكن بيقولوا علي مقصر في أخذ الثأر والقصاص من قتلة عثمان، وكان بداية ذلك خروج طلحة والزبير، وكان هذا اجتهادا خطأ منهم ومن معهم. ولا شك أن خروج عائشة عضدهم على ذلك حتى وقع الاقتتال في وقعة الجمل رضي الله عنهم، وكانت وقعة عظيمة قتل فيها أكثر من 30,000 من الصحابة والتابعين، ولم يكونوا ينازعون عليا في الخلافة، وإنما لم يسمعوا أمره ولم يطيعوا كلامه في وجوب الائتلاف ثم البحث عن قتلة عثمان، وهم كادوا أن يرجعوا عن ذلك لولا دعاة الفتنة، وهم اقتنعوا بذلك لأنهم خرجوا يريدون قتلة عثمان قبل القتال، يعني رجعوا عن رأيهم قبل القتال، خرجوا يريدون قتلة عثمان، مع أنه الأمر ليس فيه بينات. يعني مين اللي كان حاضر قتل عثمان؟ هم شايفين أن الكل دول يجب قتالهم ويجب قتلهم، فطلبوا بعضهم وتمكنوا من قتله فعلا، وطلبوا بعضهم فمنعتهم قبائلهم القوية فاضطروا إلى ترك ذلك. يعني حرقوز ده واحد منهم منعته قبيلته، فأدركوا أن رأي علي رضي الله عنه أنه هو كان تحت يده، تحت يده وتحت بصره، يعني أن الاجتماع هو الذي يؤدي إلى التمكن من المعرفة إن ثبت ذلك. لأن الأمر في النهاية حتى اللي كانوا بيطالبوا بقتلة عثمان بعد مقتل طلحة والزبير كان معاوية رضي الله عنه، القوة اللي هي كانت ممتنعة من البداية من طاعة علي في تولية غير معاوية للشام. ما حصلش ان معاوية حتى بعد ما قتل طلحة والزبير وارجاع علي رضي الله عنه لعائشة الى المدينة معززة مكرمة بعد ان قتل الجمل الذي كان محور الاقتتال حوله، نقول لم يكن معاوية يطلب الخلافة، ما كانش الأول كده خالص. بعد التحكيم فقط بعد وقعة صفين بدأ يطالب بالإيه؟ بالخلافة. لكن هو مطلبه كان الأول قتلت إيه؟ عثمان، كما كان يطلب طلحة والزبير. وكان علي رضي الله عنه يستعد لقتالهم بعد أن رأى أن حكم الحكمين غير سديد، أنهما لم يوفقا، وذلك لأنهما جعل الأمر شورى حتى أمر الخلافة، وهو كان ليس فيه نزاع، وعلي رضي الله عنه حق في ذلك، إن أمر الخلافة تمت البيعة، فما في، وأول من كان بايع مين؟ طلحة والزبير. الغرض إن النوعين دول اللي هو الخروج عن طاعة الإمام العادل أو الخروج عليه لإزالة سلطانه، الخروج عنه يعني أن يخرج عن الطاعة، عليه يعني يطلبوا إنهم أخرجوا عليه يقولوا لا ده احنا عايزين احنا الايه الملك أو الخلافة أو السلطان. نقول ده زي كان ايه، زي خروج بني العباس، الحاجات اللي نجحت يعني على بني أمية، الملك كان مستقر لبني أمية ولكن مع ضعف في أيامه الأخيرة، خرج عليهم بنو العباس وتمكنوا من الإيه؟ من إزالة ملكه. وهذا الأمر وقع عبر أزمنة طويلة، ولكن كان هناك خروج على الإمام العادل، وكان هناك خروج على إمام فيه جور وظلم، ومع ذلك فقتال البغي يشمل كل هذه الأصناف. قال وقد قاتل الإمام علي الفئة الباغية كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة. قتال مانع الزكاة كان في وسط غمار حروب الردة، ولم يميز عن حروب الردة، وهو ذكره هنا كقول جمهور العلماء أن قتال مانع الزكاة هو من قتال البغاة وليس من قتال المرتدين، وذلك لأن مانع الزكاة منعوها أبا بكر بتأويل وإن كان باطلا لكنه يمنع التكفير، هذا قول جماهير علماء الأمة إلا طائفة قليلة جعلت قتال مانع الزكاة قتال مرتدين، وقالوا أن هؤلاء القوم ارتدوا بمنع الزكاة، واحتجوا بأن أبا بكر قاتلهم قتال المرتدين وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم، وبعد البحث والتحري، رغم أن هذا هو المشهور، والمشهور أيضا أن عمر رد ما أخذ من مانيع الزكاة، هذا كله مشهور وبلا أسانيد، إنما هي نقول موجودة في كتب أهل العلم. بعد البحث لم يثبت إسناد واحد صحيح أن أبا بكر سبى نساء مانعي الزكاة ولا غنم أموالهم، وإنما قاتلهم، ولم تذكر التفاصيل، وإنما الذي ذكر في الأغلب تفاصيل قتال المرتدين. وقتال المرتدين لا شك أن أبا بكر غانم الأموال وسبى النساء. طبعا قصة مشهورة جدا أن علي رضي الله عنه استولد الحنفية، واشتهر جدا في كتب السنن والصحاح والسير اسم محمد ابن الحنفية، الذي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، لكن ميز لأنه ليس شقيقا للحسن والإيه والحسين. الذين يكفرون مانيع الزكاة كما ذكرت احتجوا بأن أبا بكر قاتلهم كذلك، فقلنا اللي ثابت إن هو قاتل الطائفتين نعم لا شك، ولكن ما عندناش دليل إنه سبى إلا في المرتدين. ثم ادعي الإجماع، ولكنه قول الأكثر، أن ما أن المرتدين لا يسبى نساؤهم، لا تسبى نساؤهم، حتى قيل أن هذا إجماع وخالف بعض المالكية فاعتبر من ندرة المخالف، ده كلام ابن حجر. والذي يعني لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم أقصى ما في الأمر أن المرتدة لا تسبى، لأنها يجب قتلها كما يقتل الرجل إذا قبض عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى هي دي المسألة الوحيدة اللي نلاقي فيها الصحابة رضي الله عنهم إيه قد يقول، قد يعني يقال رجع بعض، يعني رجع من قال بجواز سبي النساء المرتدات، مع أنه باقي جزء آخر لا يمكن صحة الإجماع فيه، وهو سبي أطفالهم الصغار، لأن لهم أطفال صغار، بعضهم ولد على الإسلام قبل ما يرتدوا. احنا عارفين المرتدين دول أتباع مسيلمة الكذاب، ده كان ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو والأسود. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام في يده سوارين من ذهب، فأهمني أمرهما فنفختهما فطارا، فأولتهما بالكذابين اللذين أنا بين أظهرهما. اليمامة، كذاب اليمامة ده اللي هو مسيلمة الكذاب، وكذاب اليمن اللي هو الأسود العنسي، دول اللي كان لهم شأن، ووقع قتالهم في حياة الصحابة. طب ولادهم دول بنقول اللي قبل ما يرتدوا دول مسلمين، ولو بلغوا أو فضلوا سبي، لو صبوا وهم مسلمون، لم قصدي لو يعني أمسك بهم وانتهت المعركة وهم أحرار مسلمين، يبقى الصحيح أنهم يبقوا إيه؟ مسلمين وأحرار ولا يسبوا، لأن دول أطفال. طب واللي اتولدوا على الردة، اللي اتولدوا على الردة دول مختلف فيهم وما فيش إجماع فيهم، والصحيح أنهم كفار، لهم حكم الكفار الأصليين، لأن هم ما ثبتش عليهم رد، ما ثبتش على الصغير ردة، ولذلك صح سبي هؤلاء. ده في المرتدين. فين في مانعي الزكاة الكلام ده؟ ما فيش. ولذا ذهب جمهور العلماء إلى أن مانعي الزكاة ليس مرتدين، لأن من منعها بخلا، فإن كان فردا أخذت منه قهرا، وإن كانوا جماعة قوتلوا على منعها والبخل بها أو عدم تسليمها للإمام، كما قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فقالوا إن ده دليل على إن هم لو تابوا من الشرك لكن ما أقاموش الصلاة يقاتلوا، ولو ما آتوش الزكاة أيضا يقاتلوا. والبعض قال: فإخوانكم في الدين دليل إن اللي ما يصليش ولا يؤتي الزكاة يبقى ليس بأخ في الدين، ليس أخا في الدين. وده صحيح، ولكن يمكن أن يحمل على الأخوة الكاملة التي تثبت بها كل الحقوق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مانع الزكاة المنفرد مسلما، لأنه قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا. وفي الآخرة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤتي زكاتها، في رواية لا يؤدي حقها، إلا جعلت له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى الباخل بالزكاة متحتم دخول النار؟ لا. يبقى يحتمل يدخل الجنة؟ نعم. يبقى ده ليس بإيه؟ بكافر، لأن الكفار متحتم دخولهم النار. والأحاديث دي كلها في الصحيحة. التاني ده بتاع ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو النار في الصحيح، في صحيح مسلم. والحديث الآخر عند الترمذي وحسنه، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث وقد صح، اللي هو بتاع فإن أخذوه وشطر ماله. وما لم يكن كفرا حال الانفراد، لم يكن كفرا حال الاجتماع، ولا يلزم من اجتماعهم أن يكونوا آبين، بل قد يكون معاندة للحاكم، يقرون ويقولون نؤدي الزكاة ولكن ليس إلى الإمام. وهذا كان حال طائفة من مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر أيضا. قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأما قوله عز وجل: فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فهذا وصف من أوصافهم، لا يعني لا يلزم أن يكون كل واحد من هذه الأوصاف شركا. فقد قال عز وجل عن سؤال المؤمنين الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طب عدم إطعام المسكين ممكن يكون ليس من الزكاة وما داخل في طعام المسكين والممتنع عنه ليس بكافر اتفاقا. طب والخوض؟ ما في ناس بتخوض في الباطل كتير وليسوا بكفار. يبقى لما تكون في خصال مجموعة عشان يتحقق وصف الكفر تجتمع كلها، ما يلزمش ان كل وصف منها يكون ايه كفر اكبر ناقل عن الملة. يبقى المشركين حلهم انهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والقول الآخر أن الزكاة المذكورة في الآية فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هي زكاة القلوب، وهي لا إله إلا الله. فاللي ما يؤتيش الزكاة، زكاة القلب اللي هي صلاح القلب وطهارته من الشرك، يبقى هم دول المشركين الذين لا يزكون قلوبهم بالتوحيد. ولو حملناه على الزكاة كما لكان الجواب الأول كما ذكرنا. الغرض المقصود أن جماهير العلماء على أن قتال مانع الزكاة ليس من قتال المرتدين. طيب يبقوا بغاة، لأن ده قتال من ليس كفارا. من العلماء من أطلق ذلك، ودول الغالبية العظمى من العلماء، ومن نص الإمام الشافعي عليه في الأم، وغيرهم من العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية. واستنكر شيخ الإسلام هذا القول بناء على التسوية بينهم وبين من خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. استنكر التسوية بين مانع الزكاة والخوارج وبين أهل الجمل وصفين، ولا شك في عدم تساويهما، ولكن إن دول يبقوا كفار ما يلزمش. ولذلك ابن تيمية قال ده نوع ثالث من القتال اسمه قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة، سواء كانت هذه الشريعة شريعة عملية أو شريعة اعتقادية كتكفير المسلمين. والحقيقة اللي يتأمل إن الخوارج ما اكتفوش بالتكفير، أول ما خرجوا يكفرون عليا رجع عنه من معه. وإنما سفكوا الدم الحرام، لأن علي رضي الله عنه ما قتلهمش بمجرد ما كفروا، ولو كان ده كفر لكان قتلهم من أول ما كفروا. لما كفروه وعلى المنبر وهو على المنبر قالوا له إن أشركت لأحبطن عملك، كان واضح جدا إن هما بإيه بيكفروا. لكن علي بن أبي طالب ناظرهم ورجع نصفه، وابن عباس ناظر الباقون الباقين ورجع نصفهم، وبقيت البقية بقى دول. أو قال لهم علي بن أبي طالب لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم نصيبكم في الفيء ما قاتلتم معنا، وأن لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما ومالا حراما. فلما سفكوا الدم الحرام قاتلهم علي عن جميعهم، لأنه أول ما قتلوا عبد الله بن خباب قال لهم أفيدون بقاتل عبد الله ابن أحد الصحابة، فقالوا كلنا قتله. فهنا تحقق وصف الامتناع، فاستعان بالله وقاتلهم، بقى في حروراء وفي غيرها. طب دول عند جمهور العلماء الخلاف بينهم ومن شيخ الإسلام ومن وافقه خلاف لفظي، لأن هما ابن تيمية ما بيكفرهمش بس بيجعلهم قتال نوع ثالث، لك البغاة الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، ولك المرتدين ده بيقول ده نوع تالت، ده دليل عنده ان هما مش كفار، وهم كده عند جمهور العلماء الا اهل الحديث، طائفة من اهل الحديث مش كلهم. قال ابن المنذر: لا اعلم احدا وافق اهل الحديث على تكفير الخوارج. وسيرة ابن تيمية رحمه الله بيقول: سيرة علي في الخوارج تدل على انه لم يكن يكفرهم، وده واضح جدا. نرجع ونقول مفيش خلاف حقيقي الا في التسمية، يعني الجمهور بيقول على الخوارج ومانع الزكاة بغاة، لكن يقولون عنهم قوم بهت، ويقولونهم فساق ومستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة، وليسوا بكفار، ده الجمهور. وقالوا ان طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص يقولوا عليهم كلهم رضي الله عنهم، محدش يقول عليهم قوم بهت، ولا يقول عليهم فسقة، ولا يقول عليهم ايه مستحقون العقوبة في الآخرة، ده قتلوا في الدنيا على ما حدث منهم، ولم يزد علي رضي الله عنه على ذلك. ابن تيمية هو دي النقطة اللي بيتكلم فيها، اللي بيقول كانت سيرته مع طلحة والزبير، وحتى يعني خصوصا طلحة والزبير قتال الأخ لأخيه، وكان يصلي على قتل الطائفتين، وقتاله للخوارج فرح به فرحا عظيما، وختان الطائفة الباغية اللي نزل في القرآن ربنا سماهم مؤمنين وقال إنما المؤمنون إخوة، مأمور بإيقافه مش إنه يفرح به، وده دليل على الفرق بينهما. بس ده مش فرق في الأحكام في القتال، ده فرق في التسمية في الدنيا، دول فسق ودول مش فسقة، وفي أحكام الآخرة دول ممكن يقال عنهم كلاب النار لهم الخوارج ونحوهم، وزيهم الروافض بل أسوأ منهم، والآخرين يقال عنهم كما قال علي رضي الله عنه لابن لطلحة: إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. محدش من الصحابة رضي الله عنهم أنكر على علي قتال الخوارج. وبعدين علي بن أبي طالب مال إلى الصلح، ولما وجد هناك تجاوزا في الصلح تركه. مين اللي رجع للصلح؟ الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي السيد، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يبقى خلاصة ذلك أن قتال الخوارج ومانع الزكاة هو من قتال الطائفة الممتنعة التي هي نوع من البغاة، لكن يؤمر بقتالهم ابتداء طالما دعوا إلى حق الله عز وجل فامتنعوا. وأما قتال الخارجين على الحاكم أو عنه أو عليه فكلاهما يجب أولا البحث عن سبب منازعتهم، فإن ذكروا مظلمة أزيلت، فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قتلهم. يبقى ده قتال بيؤمر به، وده قتال بيحاول تجنبه، وبعدين إذا ما استجابوش يبقى مأمور به. قال: وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها. منيع الزكاة فيهم خلاف مش داخل الاتفاق، بس الخلاف فيهم ضعيف، ولو حد كفرهم لا يبدع، لكن لو حد كفر معاوية فضلا عن طلحة والزبير وعائشة يبقى هو اللي ضال مبتدع. معانا كده؟ صح. والجمهور بيقولوا لا، هم ضمن البغاة. شيخ الإسلام تيمية بيقول الخوارج ومانع الزكاة نوع تالت. ها؟ هو الصح ده بقولك ما فيش فرق أصلا، ده خلاف لفظي، يعني سماه نوع تالت عشان يحقق عليهم الذم، عشان يستثنيهم من أن هم مجتهدين، عشان يؤكد أنهم ما فسقة. كلهم يقولوا الخوارج ما فيش سبي نساء، ليس كقتال الكفار. غنيمة الأموال فيها خلاف بناء على المنقول عن علي، لكن سبي النساء ما فيش خلاف فيه، إن ما فيش سبي نساء، لأن علي بن أبي طالب قط لم يسبي النساء، خوارج نساء الخوارج. طلحة والزبير، لا، طلحة والزبير كان البحث عن الصلح مقدما والاجتهاد ثابتا، كويس كده، وما فيش نزاع في ان الامثال طلحة والزبير ومعاوية لا تغنم اموال ولا تسبى نساء ولا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل اسير، الا قول الحنفية اذا كانت لهم فئة جاز قتل الأسير والإجهاز على الجريح واتباع المدبر. لا لا، مذهب الإمام أبي حنيفة بإن حياتي إن شاء الله الكلام ده، يجوز الإجهاز على الجريح واتباع المدبر وقتل الأسير في البغاة على الحاكم مش على الشريعة، إذا كانت لهم طائفة. طب إذا ما كانش لهم طائفة يبقى ما يجوزش، يعني دول بيهربوا خلاص، يعني مش لسه لهم حتة جيش بيقاتل في حتة تانية. معنا كده؟ القواعد في القتال هي نفس القواعد الخوارج؟ لا طبعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.